وهذا طبعا الأستاذ ياسر وغيره من الأخوة الذين يعني يقومون بالتدريس. ولعل نقف عند هنا، ولعل غدا ننتهي إن شاء الله بإذن الله.